المختار قد سهرت وما

صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا نجي الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله كل قلب أنت ساكنه غير محتاج للسراج وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج وعليل أنت زائره مريض أنت عائده جاء بالفرج كل يوم نرتجي فرجا ربنا فعجل منك بالفرج وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الكريم المبارك أشرف الخلق وأسعدهم وأكرمهم وأطيبهم وأشرفهم أبو القاسم سيدنا تعال يا عم الشيخ نستنى يا نصر تعال تعال تعال تعال